أبونا إبراهيم وقدس الإله الرحمن الرحيم. سألت البعض إيه عنوان أنسب محاضرة؟ نقولها النهاردة. فقيل لي ممكن عبارة لا تخف، أو ربنا بيقول أنا ستر لك إلى آخره. الحقيقة مقلناش حاجة، هذا يذكرنا بحفظ الله باستمرار. يقول لك يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك رغوات، وأما أنت فلا يقتربون إليك. ربنا بيحافظ على الإنسان سواء طلب هذا الحفظ أو لم يطلب. يعني مثلا يعقوب أبو الآباء وهو كان هارب من أخوه عيسو الآن خربت مناحة أبي أقوم وأبط يعقوب أخي. ربنا ظهر له في سلم بين السماء والأرض وقال له ها أنا معك، ها أنا معك، وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. وملائكة كانوا صاعدين وهابطين على السلم ده، والبعض في تأملهم للملائكة الصاعدين والهابطين قالوا الملاك بيصعد إلى فوق واخد طلب الشخص وبينزل يديله احتياجاته. يعني انت تصلي ملاك يصعد الى فوق ويدي طلبتك لربنا وينزل من فوق وهو جايب لك هذه الطلب. بولس الرسول في وقت من الاوقات كان بيبشر في كورنثوس، وبعدين الرب ظهر وقال له تكلم ولا تخاف. ليه؟ لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة ولا يقع بك أحد ليخزيك. حكاية الحرص دي موجودة كتير جدا في الكتاب المقدس. خصوصا في مزمور 90 ومزمور 121. في مزمور 121 يقول ايه؟ الرب يحفظك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخول خروجك ودخولك. يعني ايه خروجك ودخولك؟ يعني انت تخرج من بيتك فربنا يحفظك في الخروج وتذهب الى مكان عملك او الى الكنيسة فيحفظك في دخولك. روحك دي وهي خارجة من جسدك ربنا يحفظها في خروجها، وهي داخلة الى مستقرها يحفظها في دخولها. تكون في الفردوس مثلا وانت خارج من الفردوس لكي تدخل يوم الدينونة العظيم وتخف أمام الله يحسبك، فربنا يحفظ روحك وهي خارجة ويحفظه وهي داخل. حتى في القيامة ربنا يحفظ خروجك ويحفظ دخولك. يحفظ خروجك ودخولك. لازم يعرف الواحد انه تحت الحفظ الالهي بالاستمرار. لازم تعرف ان حياتك هي في يد الله وليس في أيدي الناس. ولذلك قال داود النبي أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان لأن مراحم الله كثيرة. الله ايضا اعطانا مثالا عن حسن بالنسبه لمنان النبي حفظ دخوله في بطن الحوت وحفظ خروجه من بطن الحوت وما قالوش اي ضرر من الحوت، وكان ملاكا يقول له ما تخافش من الحوت مش هتموت. ايوه فيبدأوا الحوت ولسه عايش ويخرجوا وهو لسه عايش. مثل تاني الثلاثة ستة يأتون النار لما مرضوش يعبدوا العبادات الوثنية رموهم في أتون النار وما حصلش إن النار عملت أي أذية ليهم. حتى ولا رائحة الدخان في ملابسه. والنار في ذلك الحين فقد الطبيعة الحارقة. ليه؟ لأن فيه ستر إلهي موجود يترموا في النار يترموا مش حاجة. وبنفس الوضع دانيال النبي لما رموه في قبة الأسود قال عبارة جميلة: إلهي أرسل ملاكه فسد أبواب الأسود. ومن هنا ندري أن الله يستخدم الملائكة أحيانا لتخليص البعض ولحفظهم. والملائكة الله حاد حول شانته ويمكنه. يقول عن ربنا في كل بيتهم صبايا وملاك قدرته خلصهم. وايضا في صور كانوا يقدموها في مدارس الاحد ازاي طفل ماشي على جسر ممكن يقع في الميه وملاك مسكه في ايده يعدي بالجسر. دي تطبق على المزمور الذي يقول حافظ الاطفال هو الرب. ربنا حفظ الطفل موسى وهو محطوط كده في صخرة جنب النهر، مش بس حفظه وعمله أمير، ابن الأميرة بنت فرعون، وحفظه أيضا لما كبر، وحفظه من فرعون. وربنا حفظ أطفالا كثيرين ما خلهمش يجرى لهم أي حاجة. خذوا مثلا يوحنا بن عمليان، ما كان ممكن يضيع مع كل الأطفال الموجودين دول بدون اللحم، لكن ماتوا كلهم وده لا. والمسيح ايضا لا، الطفل زيه. وبعدين في ايه تعزي كل مسيح، السيد الرب قال لتلاميذه، قال له أنا أرسلتكم كغنم وسط ذئاب. جرى لهم حاجة؟ لا، بل كثير من الذئاب تحولت كغنم ومشيت في طريق الإيمان. وقال لهم مرة إن تأتي ساعة وقد أتت الآن يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة الله. وبعدين كانت النتيجة مفيش حد يقدر عليها. ربنا عجيب في الحاجات دي كلها. داود النبي يقول نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، يعني الصيادين كتار وده عصفور. طب ونجت ازاي؟ الفخ انكسر ونحن نجونا. لذلك هذا الفخ يتغنى به داود النبي ويقول لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء. مش حتى يقدر يتكلم. تاريخ الكنيسة يورينا أصول كثيرة مرت على الكنيسة، ولكن الستر اللي عند ربنا كان هو اللي حافظ الكنيسة في كل تلك الأيام. ربنا حافظ الكنيسة الأولى حتى من السجون، كانوا يسجنوهم وهم موجودين في السجن، يلاقون تاني يوم واقفين وسط الناس قاعدين يبشر يدعوا يحضروا فيهم. ومن أخطار كثيرة بولس الرسول لما بيتكلم عن الأخطار التي حاط به في كورنثوس الثانية إصحاح 11، قال بأخطار في البرية وأخطار في البحر. قال ثلاث مرات انكسرت في السفينة، لكن ربنا كان سادس، وكل الحاجات دي ما ضرتوش لشيء. وبعدين داود يقول في المزمور 89، عجيبة هي أهواب البحر عند ارتفاع لجك أنت تشهدها. بيقول له ربنا عجيبة هي أهواب البحر عند ارتفاع لجك أنت تشهدها. في أخطار أيضا بتيجي من الشياطين، طيب أخطار بتيجي من الشياطين، أخطار بتيجي من إخوة بخطية معينة، ويخلص ربنا. إما إن ربنا ينكد المشكلة اللي حدثت، وإما المشكلة اللي جاية في السكة وإحنا مش شايفينها يمنع وصولها إلينا. يعني اللي جاية ربنا ياما بينكد من أخطاء كبيرة، مش بس الأخطاء المادية والأخطاء الروحية، ربنا برضو بينكد من سواء بطلب منا أو بغير طلب، سواء نعرفها أو لا نعرفها. وده يوري النقص بتاعنا في شكرنا لله. احنا بنشكر ربنا فقط على المشاكل اللي حلها لنا، لكن ما بنشكروش على المشاكل اللي جايه في السكه وربنا وقفها واحنا ما شفناش. ده كله أشياء بسيطة من الخلق الإلهي اللي ربنا بيحفظنا بيه. فياريت نشكر على الخلق الذي نراه وعلى الخلق الذي لم نره. يكتشف كده الفتر الشرق. Thank you.